قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سك سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الصفح الجميل.